الخلاصة تعريف المبتدأ، تعريف الخبر، أقسام المبتدأ. تعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند إليه. أقسام المبتدأ ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعمر جالس وما أشبهها، والمضمر 12 هو أنا ونحن وأنت، وأنت وأنتما وأنتم وأنتم، وهو وهي وهما وهم وهم، والله أعلم. تقول زيد قائم وتقول قام زيد، كيف تعرف زيد قائم؟ زيد كيف تعرفها؟ وكيف تعرف زيد فقام زيد؟ لماذا أعربت زيد فاعل وزيد مبتدأ مع أن كل منهما مرفوع؟ زيد الأولى كانت خالية عن العوامل اللفظية، نعم. أما الثانية فهي سبقها عامل لفظي وهو الفعل. أحسنت، تمام، بارك الله فيك. الزيدان قائمان بندر أعرب. نعم. الألف نيابة. نعم. والنون. نعم. خبر إيش؟ خبر أي شيء؟ خبر زيدان. خبر مبتدأ. نعم. صحيح؟ طيب. الزيدون قائمون. نعم. زيدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالمبتدأ. نعم. علامة رفعه الواو. الواو نيابة. الواو نيابة عن المصدر. نعم. لأنه. نعم. جمع مذكر سالم. نعم. والنون. الزيدون عوض عن في الاسم المفرد. طيب قائمون خبر مرفوع. خبر ايش؟ خبر مبتدأ. نعم. مرفوع بالابتداء. لا مرفوع بالمبتدأ. نعم. على مصرف عميق الواو نيابة عن الضمة. والنون نابه. لا كيف نابه تنين؟ عوض عن التنين في الاسم المفرد. طيب بارك الله فيك. هداية الله يعرف نحن قائمون. كمل مبتدا ايش؟ في محل الرفع. نعم. وعامله ابتداء لأنه خالي من العوامل النفسية. نعم. وقائمون سوى لجمع المؤنث السالمة. جمع ايش؟ جمع مذكر. مذكر سالم مرفوع بالابتداء من المبتدا مرفوع بالمبتدا. وعلامة رفعه الواو. والنون عوضا عن التنوين. الواو نيابة عن ايش؟ عن الزفر. نعم. عن الرفع. ها؟ عن الرفع. كيف؟ الواو نيابة عن الرفع. هو مرفوع له. كيف نيابة عن الرفع؟ لأن الزمة يجي على المقياس الرفع. إذا النيابة عن ايش؟ عن الرفع. عن الزمة. هو مرفوع نيابة عن الزمة. ليش عن الضمة؟ ليش؟ لأنه ما أسماء الخمسة. لأنه هو جمع مذكر سالم. نعم. والنون عوضا عن اسم المفرد. طيب الله أمين. أنت قائم. أنت جميع. نعم.

خبر المبتدا الثاني، خبر المبتدا الثاني مرفوع ايش؟ الابتداء. ليش؟ لانه خبر مرفوع بالمبتدا وعلم رفي ضمه ظاهر في اخره، والجمله من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. معلوم الان؟ طيب، زيد خطه حسن، له زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلم رفي ضمه ظاهر في اخره، خط مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلم رفي ضمه ظاهر في اخره، خط مضاف وعلها مضاف اليه بين الضم في محل جر، حسن خبر المبتدا الثاني مرفوع بالمبتدا وعلم رفي ضمه ظاهر في اخره، والجمله من المبتدا الثاني وخبره ايش؟ في محل رفع خبر المبتدا الاول، خبر المبتدا الاول. تمام. طيب، خلاصه الدرس الان ان الخبر ينقسم الى قسمين، مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جمله ولا شبه جمله، غير المفرد ما كان جملة أو شبه جملة، وهو أربعة أشياء: الجر المجرور والظرف والفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل والمبتدا مع الخبر. الله أعلم. نعم. نعم، من مراد المفرد هنا مثل زيد، مثل زيدان، مثل زيدون، يعني هو ما لم يكن جملة أو شبه جملة. طيب، وغير المفرد؟ هنا المفرد أربعة أشياء. نعم. الجملة أو شبه الجملة. إن كنت جملة شبه جملة صار اثنين بس. ما حبت الله، ما غيرت. ما حبت. إيه. طيب. أربعة أشياء. نعم. جار المجرور والظرف والفعل مع فاعل أو مبتدأ مع خبر. طيب. مثال يا أمين. الجار المجرور. زيد. وغيره ما تأتي بشيء من عندك؟ إيه. محمد في المدرسة. طيب، الثاني لا، النوع الثاني عنده أربعة أشياء: مثال الظرف، عندنا أصحاب الكرة، الكرة تحت الكرسي. طيب، الثالث الفعل مع فاعل، مثاله عمرو قام أبوه. اللي عندنا زيد قام أبوه، أنت ما غيرت إلا إلا زيد، عطنا غيره. العم قريب من الأب. طيب، لا بأس. الرابع الرابع ابتداء من خبر محمد، محمد، محمد الناس، محمد الناس، زيد ايش؟ محمد. ايه، مو ملازم محمد، هات غير، هات غير العلم. طيب، المسجد رحبته واسعة. ممكن هذا؟ المسجد رحبته واسعة. طيب، الآن عرفنا أن غير المفرد أربعة أشياء كما قال المؤلف رحمه الله: الجار المجرور

وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. تمام. أو اسمها مرفوع بها وعلى رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح من محل جر. عمرا خبر ليس منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. واضح. طيب ناخذ الآن فهمنا كان وأخواتها تبلغ 13 أداة أو 14 13. هذه الأدوات منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بلا شرط. الذي يعمل بشرط ظل ثلاثة أربعة أصبح ظل فتئة فرحة بفك زاد دام ستة. أي نعم ستة. ظل اشترط فيها أن تكون بمعنى صار. فتئة بارحة انفك كذلك إن شاء قدمان فتنة فيه أو شبه أو شبه دام أن يتقدمها ماء المصدرية الضربية. طيب نأخذ أنا أمثلة بالترتيب نبدأ. كان المسجل سليما. نعم يرفع. نعم اسمع مرفوع بها. نعم سليما سليما ما يصح سليما. تمام. طيب تمام تأخذ الله شرد. طيب ما زال المطر ماخذا. ما زال لا ما ماخذ ما ماخذ ما زال زال ماخذ فرما فرما ناقص ماخذ. نعم يرفع المبتدا ويصل الخبر. المطر المطر اسم زال اسم زال مرفوع مرفوع مرفوع بها وعلى مرفوع نازلا نازلا خبرا خبرا منصوب بها اي وعلى النصب. تمام هكذا على علاقه. كما قال ولا يزالون مختلفين. نعم الواو بحسب ما قبله. لا ما في نعم ناقص يرفع المبتدا وعن مرفوع وعن رفع ثبوت إيه والواو اسمه حسن مختلفين. خبره مرفوع هيك أربعة خبره إيه مختلفين خبره مصوب بها. الياء نعم وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه كم نشير شلنه ايش عجيب جمع جمع مذكر سالم لأنه جمع مذكر سالم عن التنوين في الاسم المفرد. لم نبرح عليه عاكفين. لم تنطق نفي وقلب مجز. خطأ خطأ عظيم فادح. لم نطق نفي. اي حرف نفي. وعيش ونصب وجز ونصب وجز جماعة بين الزوجين سبحان الله. ما هو صحيح هي الآن تبدأ الثلاثة في ثلاثة تسعة تجي من تسعة سكان الله يحميك. ما أبطلنا فينا بنا هل من النواصل لن حرب نفل ونصر بقى واحد لا ما تقدر هذا الكلام يعني تقدر في البيت واستقبال. طيب لأن حرف هنا بمعنى استقبال يلا نبرح. نبرح في الماضي المرفوض بسبب نبرح في الماضي المضارع. ولا يمكن لأن تدخل على الماضي أبدا استمعنا. ما يمكن ما يمكن تقول لأن ضرب نبرح في المضارع لا إله إلا أنت تلك ولا تبنص كيف تقول مضارع مصب لنا مصب لنا طيب وهو ناقص رفع الناقص إيش يعمل يرفع الاسم ونسب الخبر تمام عليه أين اسمها أنا بنيت إنك لو وجد نسيبه من الرضاع ماذا في النحو؟ ها؟ مرجع دوسنا ها؟ وصلنا في مرجع أين نبرح؟ انتهينا من النص الحمد لله خلصنا لأن نبي اسمنا نبرح اسمه عليه ها؟ عليه حبيبي جاوزه ما يمكن سرسل أبدا يقول الأخ المستدر لأن نبرح أي نحن مستدر وجوبا تقديره طيب عليه عاكفين عاكفين خبر لنا فين الأخبار أن تقول قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر خبر نبرح خبر نبرح منصوب يعني منصوب بها بها وعلى منصبه حاكفين فتح ظهر على ها متأكد جمع مذكر سالم وجمع مذكر سالم نصب ايش طيب اذا عاكف الخبر نبرح منصوب بها وعن نصبه الياء نيابه عن ايش الفتح لانه جمع مذكر سالم احسنت طيب ان واخواتها نقرا بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن كان وأخواتها 13 أداة صح

إعراب إعرابا. فنبدأ بالسطر الثالث. نعم نعم. أو المجرور ممكن ممكن هذا حتى على الذي قلنا الآن ما هو على سبيل الحصر من يبقى على سبيل الحصر قد ترتح بغير هذا لكن هذا هو كثير. نعم ما أستطيع أما إذا نقول إذا وقعت فاعلا مفعولا به أو مجرورا ربما تقع الحنا أعطنا القاعدة لا بد أن تكون مضطربة. طيب من وقفنا عليه من أوله سطر ثالث من أوله من يلا أعرف إن الله غفور رحيم جديد. طيب ما في مانع حاول إن أداة أداة توكيد تنصب المبتدا الخبر. طيب إن الله غفور رحيم الاسم الكريم الله لا ما ينفع كمل عن اسم إيش. نعم خطأ خطأ منصوب بإيش؟ منصوب بإن طيب اسم وعلامته نصبه فتح ضمة نعم غفور خبر إن مرفوع عن طرف حياة المضارع مرفوع بإيش؟ مرفوع بإن طيب خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه ورحيم خبر ثاني نعم مرفوع المترافي ضم ظهر في آخر. يلا يا أحمد نعم يلا يا أحمد أو أنت أخذ. طيب ثالث أخذت. طيب كأن المطر لؤلؤ كأن المطر لؤلؤ نعم نعم المطر لؤلؤ نعم يلا. قال الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب أن الله شديد العقاب نعم نعم أن الله نعم جلال الله منصوب اسمه اسمها منصوب به وعلى تصفيه منصوب بها منصوب بها وعلى تصفيه بالحطاء على نعم الله شديد العقاب شديد خطر إن مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بها قل هذا نعم مرفوع بها وعلامة رفعه أضم الظاهر على آخره. طيب وأن الله غفور رحيم خبر ثاني الواو الواو حرف عطف نعم الآية وأن الله غفور رحيم وأن الله أن الله غفور رحيم غفور الله أن الله لفظ الجلالة لفظ الجلالة اسم اسمه اسم اسمها منصوب الله اسمها منصوب وعلى منصوب بها اسمها منصوب بها وعلى منصوبه الفتحة الظاهرة على آخره نعم الله غفور غفور خبرها خبرها مرفوع بها وعلى مصرفه يضم الظاهر على آخره نعم رحيم خبر ثاني نعم مرفوع وعلى مصرفه يضم مرفوع بها وعلى مصرفه يضم الظاهر على آخره أحسنت. طيب متى تفتح همزة إن تفتح في اسم وضع من جهة معنى الفاعل أو الفاعل أو المفعول أو الجمع. طيب الفاعل أو المفعول أو الجمع. طيب مثالها حلت محل الفاعل أن زيد قائم. نعم نحن محل الفاعل علم محمد أن زيدا قائم. هي بس المثال بس حتى محمد بدأ الضمير لا إيه هو لعلي لكن أنا ما ستف نفس الدفاع. يعجبني أنك ذاهب أن يعجبني فهم. طيب محل المفعول خالد المفعول. نعم علمه أنك قائم يعني علمك قيمة. صح أجار المجهول ها؟ شهدت بأن ما الله حق. طيب أحسنت الإعراب على من؟ ليت المطر نازل. نصب ايش؟ نعم وارفع الخبر. نعم نعم نعم مرفوع منصوب من تنصب الاسم نازل طيب بعد أمس الجو باردا أمس بعمار نعم إلى خوات كامل نعم والجو ينزل مش يعمل مش يعمل يرفع المبتدا ويصل الخبر. نعم الجو اسمها نعم مرفوع بها ولم ترفع فرم الظاهر على وبارد الخبر خبرها منصوب بها ولم تصل فتح الظاهر على صح. لو قال أمس الجو باردا لماذا؟ يكون مرفوع وهذا نصبه. طيب أمس الجو بارد من أي وجه؟ لأنه قلب الاسم والخطأ الاسم هو الذي يعني خطأ في نصب الاسم وهو مرفوع وخطأ في الخبر وهو مرفوع تمام خلص باقي. طيب نبدأ ناخذ عندك يقول لعل الجوع أصابا لعل الجوع يصيبني أحسن يصيبني لعل الجوع يصيبني ترجع أن يصيبك الجوع حسب توقف. نعم أصل شامل. نعم صح وأنا بنصبه. طيب لا يصيبني أنت تفر من الجوع. نعم نعم ضمير ايش هو ضمير منفصل ولا متصل منصوب منصوب نعم ولا عندنا عندنا منصوب بالعلم لا منصوب بإيش؟ بإيش؟ لأي شيء؟ شعام فيه ليصيب نعم ضمير متصل بها سكون في محل نصب ليصيب نريد خبر لعل جملة هنا جملة من ذلك الفعل محل رفع خبر لعل طيب هنا الخبر جملة ولا مفرد؟ جملة تمام لعلي أبلغ الأسباب لعل نعم حرف نعم ناصر الاسم ويقع تمام الياء فصل نعم في محل نعم الأسباب أين فاعل الفاعل ضمير مستتر وجوب التقدير المؤمن. طيب. الأسباب. مرعوب به موصوف. نعم. وعلامة نصبه إذا سبق على طيب. والجملة والفاعل في محل غدا خبر. الجملة التي أردت أن أخبرها بالعلم شرحتها؟ نعم نعم طيب ما فرق بالعلم وليس يا إبراهيم؟ ليس كمان نعم ولعل يكون التوقع والترجي يعني لعل ما فرق بين الترجي والتمني؟ التمني الذي لا يمكن حصوله أو صعب حصوله طيب الترجي نعم قد يحصل وقد وأيهما أقرب طبعا حصوله نعم طيب يجوز الفائدة أن نريد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدا يجوز أن تقدم الخبر على المبتدا في هذه وفي هذه فتقول كان قائما زيد كان قائما زيد صح وأصله كان زيد قائم يجوز أن تقدم فلو قال لك قائل كان قائما زيد لا تقول غلط لأنه بناء على القاعدة اللي مرت علينا إن الاسم مرفوع والخبر منصوب فإذا قال كان قائما زيد قد يقول الإنسان اللي ما أدري أنه يجوز تقديم الخبر قد يقول هذا الخطأ